مثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. نعم هذا أصدق شيء, أصدق كلمة قالها الشاعر, وفيه لفظ كما هنا بيت ألا كل شيء ما خلا الله باطل, كل شيء باطل سوى الله, وهذا كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. والمراد بالبطلان هنا الذهاب, الشيء الذاهب الضائع الذي لا فائدة منه إلا الله عز وجل فإنه حق, وكذلك ما عمل له فهو حق يبقى, فإنه ثواب الآخرة وهو باقي. وفي هذا دليل, في الحديث هذا دليل على جواز الاستشهاد بالشعر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد به. وفيها أيضا دليل على قبول الحق ممن جاء به حتى وإن كان شاعرا أو كان فاسقا أو غير ذلك, وهو واضح. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, فإذا بان لنا أن خبره صحيح وجب علينا قبوله. قول تنبيه, مناسبة هذا الحديث الثاني للترجمة خفية, وكأن الترجمة لما تضمنت ما في الحديث الأول من التحريض على الطاعة ولو قلت والزجر عن المعصية ولو قلت, فيفهم أن من خالف ذلك إنما يخالفه لرغبة في أمر من أمور الدنيا, وكل ما في الدنيا باطل كما صرح به الحديث الثاني, فلا ينبغي للعاقل أن يؤثر الفاني على الباقي. مناسبة لكنها خفية مثل ما قال. نعم الترغيب على والتحذير. وهذا يتعلق بالغرض. كيف الغرض؟ يعني المراد من هذا الباب هو الترغيب على الطاعة. نعم. من المعصية. طيب. وهذا يتعلق بهذا المراد. على كل شيء على كل شيء ما خلا الله باطل. يعني يزول ما في بالك في شغل الدنيا. القسطلاني في نعم. قال القسطلاني ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أن كل شيء ما خلا الله في الدنيا الذي لا يؤول إلى طاعة الله ولا يقرب منه إذا كان باطلا يكون الاشتغال به مبعدا من الجنة, مع كونها أقرب إليه من شراك نعله, والاشتغال بالأمور التي هي داخلة في أمر الله تعالى يكون مبعدا من النار مع كونها أقرب إليه من شراك نعله. قاله في عمدة القاري, وقال إنه من الفيض الإلهي الذي وقع في خاطره. الله على كل حال ما يستبعد إنه لما ذكر ما يرغب في الجنة ويرهم ويحذر من النار ذكر أن الذي يوصل إلى الجنة هو قصد الله عز وجل, والذي يوصل إلى النار هو قصد ما سوى الله وهو الباطل. يعني لا يستبعد أن البخاري رحمه الله فهم هذا الفهم في كل المعنى, أنه لما ذكر ما يراقب في الجنة ويراهب من النار ذكر السبب, فما قصد به الله فهو مما يقرب إلى الجنة, وما قصد به الدنيا فهو مما يقرب من النار. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.